إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالإيمان عند أهل السنة قول وعمل، وهو عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وكل ذلك يدخل في مسمى الإيمان. والإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصيات، ويتفاضل أهله فيه. وعند أهل السنة أن من ارتكب الكبيرة فإنه لا يخرج بذلك من الملة، لأن الوعيدية من الخوارج والمعتزلة خالفوا أهل السنة في هذا الأصل. فالخوارج عندهم أن من ارتكب الكبيرة فهو كافر كفرا أكبر ويخلد في النار، وأما المعتزلة فيقولون بالمنزلة بين المنزلتين، فليس بخارج من الإيمان ولا بداخل في الكفر، بل هو في منزلة بين المنزلتين. وأما أهل السنة فعندهم أن الفاسق الملي لا يخرج من الإسلام بالكلية، ولكن يقولون إن هذا ليس بمؤمن كامل الإيمان، فيقع منه بارتكاب الكبيرة ما ينقص به إيمانه، ولكن لا يذهبون عنه عقد الإسلام. الفاسق الذي لا يخرج من الإسلام هو الفاسق الملي، لأن الفسوق منه ما هو أكبر، والفسوق الأكبر مخرج من الدين بالكلية، ومنه ما هو فسوق أصغر. والفاسق الذي لا يخرج من الإسلام هو الفاسق الملي، فهو من أهل الملة ومن أهل القبلة، وهو من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة. الملي أي المنتسب إلى الملة الذي لم يخرج منها. أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، فلا يمكن أن يقولوا إن هذا ليس بمسلم، لكن يمكن أن يقولوا إن هذا ناقص الإسلام أو ناقص الإيمان، ولا يخلدونه في النار. المعتزلة يسلبونه الإسلام ويخلدونه في النار، وإن كانوا لا يطلقون عليه الكفر. وأما أهل السنة فلا يحكمون على الفاسق الملي الذي يرتكب من الذنوب ما لا يخرج به من دين الإسلام، هذا يقولون هو ناقص الإسلام أو ناقص الإيمان، ولا يحكمون عليه بالخلود في النار في الآخرة، لا يحكمون عليه بعدم الخروج من النار إذا دخلها، ولكن يقولون هذا مسلم ناقص الإسلام أو ناقص الإيمان، ولا يخلدونه في النار. وأما المعتزلة فإنهم يسلبونه الوصف ويخلدونه في النار، وإن كانوا لا يطلقون عليه الكفر. الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. المطلق يعني إذا أطلق الإيمان فالوصف يعود إلى الاسم لا إلى الإيمان. المراد به مطلق الإيمان الشامل للفاسق والعدل. الحكم الصحيح الذي ينطبق على الفاسق الملي مؤيدا بالأدلة من الكتاب والسنة أنه لا يسلب وصف الإيمان بإطلاق، وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان. قال تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. لو أن إنسانا اشترى رقيقا فاسقا وأعتقه في كفارة كالظهار أو القتل، أجزأه ذلك العتق باتفاق العلماء، لأن ذلك يدخل في عموم قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وإن لم يكن المعتق من أهل الإيمان الكامل. قال تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. المؤمنة هنا يدخل فيها الفاسق، والله تبارك وتعالى قال: فتحرير رقبة مؤمنة، تشمل كلمة مؤمنة الفاسق وغيره. قد لا يدخل الفاسق الملي في اسم الإيمان المطلق، أي إذا أريد بالإيمان الإيمان الكامل كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. المراد بالإيمان المذكور في هذه الآية الكريمة الإيمان الكامل، فلا يدخل فيه الفاسق. الله رب العالمين يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، أي ذكرت عظمته وقدرته وما خوف به من عصاه، إنما المؤمنون الإيمان الكامل الذين إذا ذكر الله وجلت أي خافت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أي زاد إيمانهم بسبب ذلك. قوله تعالى إنما أداة حصر، يعني ما المؤمنون إلا هؤلاء. المراد بالمؤمنين هاهنا ذوي الإيمان الكامل المطلق، إنما المؤمنون إيمانا كاملا، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فكلمة مؤمنة تشمل الفاسق وغيره. وأما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فلا يدخل في المؤمنين هاهنا الفساق، لأن الفاسق لو تلوت عليه آيات الله ما زادته إيمانا، ولو ذكرت الله له لم يوجل قلبه. إذن الإيمان قد يراد به مطلق الإيمان، وقد يراد به الإيمان المطلق. إذا رأينا رجلا إذا ذكر الله لم يوجل قلبه، وإذا تليت عليه آياته لم يزدد إيمانا، فيصح أن نقول إنه مؤمن، ويصح أن نقول ليس بمؤمن. فنقول مؤمن أي معه مطلق الإيمان، يعني أصله، وليس بمؤمن أي ليس معه الإيمان الكامل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نافيا هاهنا هذا الوصف الذي يعني الكمال، كمال الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة، والنهبة ما ينهبه، ولا ينتهب نهبة ذات شرف أي ذات قدر عظيم، وقيل ذات استشراف يستشرف الناس لها ناظرين إليها رافعين أبصارهم، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. هذا مثال للإيمان الذي يراد به الإيمان المطلق أي الكامل. فينبغي علينا أن نفرق بين الإطلاقين، فإن الوصف بالإيمان قد يعني مطلق الإيمان، وقد يعني الوصف بالإيمان الإيمان المطلق، وفرق بينهما. فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهذا مثال للإيمان الذي يراد به الإيمان المطلق أي الكامل. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هنا نفى عنه الإيمان الكامل حين زناه، أما بعد أن يفرغ من الزنا فقد يؤمن، فقد يلحقه الخوف من الله بعد أن يتم ذلك فيتوب، لكن حين إقدامه على الزنا لو كان عنده إيمان كامل ما أقدم عليه، بل إيمانه ضعيف جدا حين أقدم عليه. هذا الفهم ينبغي أن يكون واضحا وأن يكون مستقرا في القلب والعقل، حتى إذا مرت علينا مثل هذه النصوص نستوعبها استيعابا صحيح. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أيكون كافرا؟ النفي هنا للإيمان الكامل، يعني أنه لا يمكن أن يقدم على هذه الفاحشة وعنده إيمان كامل، بل يكون إيمانه ضعيفا جدا حين الإقدام على تلك الفاحشة حين يزني، احترازا من أنه قبل الزنا وبعده تختلف حاله، لأن الإنسان ما دام لم يفعل الفاحشة ولو هم بها فهو على أمل ألا يقدم عليها وألا يتورط فيها. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي وهو مؤمن كامل الإيمان، لأن الإيمان يردعه عن سرقته، ولو كان إيمانه كاملا ما أقدم على السرقة. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أي وهو مؤمن كامل الإيمان. ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ذات شرف أي ذات قيمة عند الناس، لهذا يرفعون إليه أبصارهم حين انتهابها. هو لا ينتهبها حين ينتهبها وهو مؤمن، أي وهو مؤمن كامل الإيمان، لأنه يكون كافرا، فالنفيها هنا لكمال الإيمان لا لأصل الإيمان. فهذه أربعة أشياء ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الزنا وهو الجماع في فرج حرام، والسرقة وهي أخذ المال المحترم على وجه الخفية من حرز مثله، وشرب الخمر والمراد تناوله بأكل أو شرب، والخمر كل ما أسكر على وجه اللذة والطرب، والنهبة التي لها شرف وقيمة عند الناس، الانتهاب أخذ المال على وجه الغنيمة. ولا يفعل هذه الأشياء الأربعة أحد وهو مؤمن بالله إيمانا كاملا حين فعله لها. فالمراد بنفي الإيمان في الحديث نفي كمال أو تمام الإيمان، ليس بنفي أصل الإيمان، فانتبه لهذا جيدا، فإن هذا الموطن الدقيق قد ضل فيه أقوام وزلت فيه أقدام، وكان بسببه كثير من الشرور لما كفر المسلمون بغير حق، واعتدي بعد ذلك على دمائهم وأعراضهم وأموالهم بغير حق، وكل ذلك بسبب عدم الفهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هو مؤمن ناقص الإيمان، الفاسق الملي الذي يأتي من المعاصي ما لا يخرج به من الملة، فيرتكب من المعاصي ما هو دون الكفر. هذا الفاسق الملي مؤمن ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فهذا الفاسق الملي الذي يأتي من المعاصي بما دون الكفر فلا يخرج من الملة، هذا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ومؤمن ناقص الإيمان، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم، فلا يقال هو مؤمن، لا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم، ولا يقال ليس بمؤمن، إذن لا يعطى الاسم المطلق لأن إيمانه ليس بكامل، فهذا مؤمن إيمانا ناقصا، لا نقول هو مؤمن، وإنما هو مؤمن إيمانا ناقصا، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم، لا نقول ليس بمؤمن، وإنما هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو هو مؤمن ناقص الإيمان. فهذا حال الفاسق الملي، حال الفاسق وهو الذي يأتي بالمعصية وهو من أهل الملة، فهو ملي من أهل القبلة، فلم تخرجه المعصية من الملة، وإنما هو باق على أصل الإيمان عنده، فلم يسلب وصف الإسلام ولا يسلب وصف الإيمان، وإنما لا يعطى مع ذلك مطلق الاسم، وإنما نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو هو مؤمن ناقص الإيمان. هذا هو الوصف الذي يستحقه الفاسق الملي عند أهل السنة والجماعة. الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق أن الشيء المطلق هو الشيء الكامل، وأما مطلق الشيء فيعني أصل الشيء وإن كان ناقصا. فالإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، مطلق الإيمان هو الإيمان الناقص. الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان هو الإيمان الناقص. الفاسق الملي لا يعطى الاسم المطلق في الإيمان، لأن الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، وهذا قد اجترح بالمعصية ما اجترح مما نقص به إيمانه، فحينئذ لا يمكن أن نعطيه الاسم المطلق في الإيمان وهو الاسم الكامل. ولا يسلب مطلق الاسم كما تفعل الخوارج، فإن الخوارج وكذلك المعتزلة يسلبونه مطلق الاسم، يسلبونه مطلق الاسم، فأما الخوارج فإنهم يكفرونه، وأما المعتزلة فيقولون في منزلة بين المنزلتين، هذا قد خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فإذا يسلبونه مطلق الاسم. أهل السنة وسط بين هؤلاء، وكذلك المرجئة في الجانب الآخر، الذين يقولون إنه لا يضر إيمان المرء ذنب أتى به، والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، لأنه مجرد الإقرار أو التصديق بالقلب كما عند المرجئة الغلاة، وآخرون كمرجئة الفقهاء يضيفون إلى هذا الإقرار بالقلب نطق اللسان. أهل السنة يقولون الإيمان هو عقد القلب، تصديقه وإقراره ونطق اللسان وعمل الجوارح، ويقولون الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويقولون تبعا يتفاضل أهله فيه، وهم مع الفاسق الملي على هذه القاعدة. لا يعطى الاسم المطلق فلا يقال هو مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة، ولا يسلبونه مطلق الاسم فيقولون ليس بمسلم قولا واحدا كما يفعل الخوارج والمعتزلة، وإنما هم وسط بين هؤلاء وهؤلاء، يقولون مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة. فالفاسق الملي لا يعطى الاسم المطلق في الإيمان وهو الاسم الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم فلا نقول ليس بمؤمن، بل نقول مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو المذهب العدل الوسط، وقد خالفهم في ذلك طوائف. المرجئة يقولون مؤمن كامل الإيمان وإن فعل ما فعل من الذنوب والمعاصي، ومؤمن كامل الإيمان. ما الذي جعلهم يقولون هذا؟ الذي جعلهم يحكمون بذلك لكل مجرم أتى بالمعاصي جميعها دون نقض الإقرار بالقلب، الذي جعلهم يقولون ذلك ويحكمون لكل مجرم وعاص بأنه مؤمن كامل الإيمان، أنهم يقولون إن الإيمان لا يعدو مجرد التصديق والإقرار بالقلب، وقد يضيفون إلى ذلك نطق اللسان، وعليه فالإيمان لا يزيد ولا ينقص، فهي حقيقة ثابتة. فأفجر الفاجرين أتقى المتقين، إيمان هذا كإيمان هذا، بل يجعلون إيمان أفسق الفاسقين كإيمان أبي بكر، بل كإيمان النبي، بل كإيمان جبريل، وهذا شنيع كما ترى. خالفوا أهل السنة في هذا الأمر. أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، هو عقد القلب ونطق اللسان وفعل الجوارح، ويزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. الخوارج يقولون كافر، يقولون هو كافر، والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين. أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، لا يقبل عفو ولي القصاص حينئذ، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر، وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام العظيم. يعني إذا سرق كفر بسرقته، فما هو وجه تطبيق حد السرقة عليه؟ لقد صار مرتدا. وكذلك إذا زنى البكر لا يقال إنه يجلد 100 جلدة ويغرب عاما، لأنه صار مرتدا، ليس مسلما يقام عليه حد الزنا، فهذا كله ضلال كما ترى. وهذا القول الذي قالوه معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. أهل السنة متفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام، ولا يدخل في الكفر، ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة، فإن قولهم باطل أيضا، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة مع المؤمنين. نصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد. الزاني إذا زنى أقيم عليه الحد، لو كان مرتدا ما قيل يجب أن نقيم عليه حد الزنا، لقد صار مرتدا. وكذلك السارق، وكذلك القاذف الذي يقذف المحصنات، هذا يقام عليه الحد بالجلد 80 جلدة. لو أنه كان بارتكاب الكبيرة كافرا لكان مرتدا، وما وجب حينئذ أن نقيم عليه هذا الحد، بل نقيم عليه حد الردة، فتبطل هذه الحدود، وهذا قول باطل ظاهر بطلانه. إذن المصير إلى معتقد أهل السنة والجماعة، وهو أن الفاسق الملي إنما هو مؤمن ناقص الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد، وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان وطرد لمبعد. هذا حد الكبير عند الخوارج والمعتزلة، أن من وقع في الكبيرة فحكمه كما مر مما هو مخالف لعقيدة أهل السنة في هذا الباب العظيم. الشيخ رحمه الله تعالى لما فرغ من بيان أركان الإيمان شرع في الكلام عن الإحسان، فقال: ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ ثم أجاب بقوله: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهذا دليل الإحسان من الكتاب. وأما دليل الإحسان من السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح أحدكم ذبيحته، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. هذا الحديث من رواية شداد بن أوس رضي الله عنه، أخرجه مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد ومسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم للعبد أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده، نعم له. ما هو الإحسان في العبادة؟ فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سؤال جبريل عليه السلام لما قال له: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فبين صلى الله عليه وآله وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين، أعلاهما عبادة الله كأنك تراه، هذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب في الإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان، وهذا هو حقيقة مقام الإحسان. مقام المشاهدة أحد المقامين في الإحسان. الإحسان عبادة الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فعندنا مقامان: مقام المشاهدة ومقام المراقبة. مقام المشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه، معنى ذلك أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان، وهذا هو حقيقة مقام الإحسان. الثاني من المقامين مقام المراقبة، هو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل. يتفاوت أهل هذين المقامين بحسب نفوذ البصائر. الشيخ رحمه الله تعالى مشى على ترتيب حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فذكر ذلك تفصيلا بأركانه وأدلته، ثم لما فرغ من ذكر الإحسان بمقاميه بمقام المشاهدة ومقام المراقبة سأل فقال: ما هو ضد الإيمان؟ وأجاب بقوله: ضد الإيمان الكفر. وقد مر أن للإيمان شعبا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة. وعندنا رواية ثابتة لا على الشك فيها 64، ورواية ثابتة بالزيادة لا شك فيها 74 شعب. إذن الإيمان أصل له شعب، والكفر كذلك. ضد الإيمان الكفر، والكفر أصل له شعب كما أن الإيمان أصل له شعب. وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإدعالي المستلزم للانقياد بالطاعة، هذا أصل الإيمان. أصل الإيمان هو التصديق الإدعالي المستلزم للانقياد بالطاعة. وقد مر أن من الخطأ أن نقول إن الإيمان هو مطلق التصديق، بل هو تصديق يستلزم الإذعان للأمر والنهي، فلا بد من هذا القيد. لذلك قال رحمه الله: أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني، أن يذعن الإنسان وأن ينقاد، وهذا يستلزم الانقياد بالطاعة كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان، على الضد من الإيمان. الطاعات كلها من شعب الإيمان، وقد سمي في النصوص كثير منها إيمانا كما مر: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وكذلك ما ورد في شأن الخمس من الغنيمة أن تؤدى. فهذا كله قد مر النص على أنه من الإيمان. المعاصي كلها من شعب الكفر، وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. إذا عرفنا هذا عرفنا أن الكفر كفران، الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر. أصل الإيمان هو التصديق الإدعالي المستلزم للانقياد بالطاعة، الكفر ضد الإيمان. إذن الكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان. الطاعات كلها من شعب الإيمان، والمعاصي كلها من شعب الكفر. إذا عرفنا هذا عرفنا أن الكفر كفران، كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقة. فالكفر الأكبر ينافي مطلق الإيمان، ينافي أصل الإيمان، وأما الكفر الأصغر فإنه ينافي كمال الإيمان. كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر الأكبر يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، وأما الكفر الأصغر فإنه ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقة، وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. هذا مهم، لأن أناسا جعلوا الكفر كفرا واحدا فكفروا المسلمين بلا موجب، وتورطوا في أمور عظيمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحت عنه نصوص، وهذه النصوص فيها وصف بعض المعاصي بالكفر، فلو أننا حملنا الكفر على كفر واحد لا يتعدد، فمعنى ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر، أن من حلف بغير الله تبارك وتعالى برأس أبيه أو برحمة خاله أو بتربة جده أو بالنبي أو حلف بالكعبة، أنه يكون خارجا من الإسلام بالكلية، وذلك ليس كذلك، وإنما هو كفر أصغر، فهذا كفر عملي. إذن لابد من معرفة الفرق بين الكفرين، وإلا تورط المرء في الاعتداء على المسلمين وفي رميهم بالكفر الأكبر بلا موجب، وهذا ظلم عظيم. لأنك لو قتلت المسلم لكان أهون من أن تكفره الكفر الأكبر، قتل المسلم أهون من تكفيره كفرا أكبر، لأن الذي يترتب على هذا التكفير وهو الإخراج من الملة عظيم جدا. أما إذا قتل مسلما فهو على رجاء أن يدخل الجنة، وقد يكون مظلوما مقتولا ظلما، فحينئذ يدخله الله تبارك وتعالى الجنة. وأما الذي يحكم عليه بالكفر الأكبر فهذا لا تحل له امرأته بمجرد الحكم عليه بذلك، ويجب التفريق بينه وبينها إذا كانت مسلمة، فإنه لا يحل بحال أبدا أن يكون المسلم المرتد عن إسلامه باقيا على عقده مع زوجه، ثم إذا مات لا يرثه أهله، وإذا مات واحد من أهله من المسلمين لا يرثه هو، لأنه لا يتوارث أهل ملتين، وتسقط ولايته جملة وتفصيلا. لا يملك أن يزوج ابنته، ولا يملك شيئا من تلك الولايات، لأنه ما جعل الله تبارك وتعالى لكافر على مؤمن ولاية. وإذا ما مات لا يلزم المسلمين أن يغسلوه ولا أن يكفنوه، ولا يحل لهم أن يصلوا عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين. وأعظم من هذا كله أنه عند الحكم عليه بأنه مات على الكفر الأكبر، فإنه يخلد في النار لا يخرج منها أبدا. فالمصارعة في تكفير المسلمين بلا موجب أمر عظيم جدا. لا ينبغي أن يحكم على المسلم بالكفر إلا ببرهان واضح لا يختلف فيه اثنان. وأما المجازفة في هذا الباب فهذا أمر عظيم جدا، وهو من أعظم الاعتداء على المسلم، بل هو أعظم اعتداء يقع على المسلم أن يكفر كفرا أكبر، لأنه يترتب على تكفيره كفرا أكبر هذه الأحكام التي مرت، منها ما يتعلق بالدنيا ومنها ما يتعلق بالآخرة. فلا بد أن نفرق بين الأمرين. هنالك كفر أكبر، هذا ينافي ويناقض مطلق الإيمان، هذا ينافي أصل الإيمان، فهذا كفر أكبر. أما إذا نافى كمال الإيمان فهذا هو الكفر العملي أو الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. قال الشيخ رحمه الله: الكفر كفران، كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلق الإيمان ولا ينافي أصل الإيمان، وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. قال: بين لي كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية، وفصل لي ما أجملته في إزالته إياه. قال رحمه الله: قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. القول الذي للقلب هو التصديق، وأما القول الذي للسان فهو التكلم بكلمة الإسلام. العمل الذي للقلب النية والإخلاص، والعمل الذي للجوارح الانقياد بجميع الطاعات. إذن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب التصديق، قول اللسان التكلم بكلمات الإسلام، عمل القلب النية والإخلاص، عمل الجوارح الانقياد بجميع الطاعات. فإذا زالت جميع هذه الأربعة، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكلية. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية. إذا جحد القلب ولم يقر ولم يصدق لا ينفع الإنسان في الإيمان بعد ذلك شيء. إذا زالت جميع هذه الأربع، قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكلية، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية، فإن تصديق القلب شرط في انعقادها وكونها نافعة، وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء ما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. وإن زال عمل القلب وعمل القلب النية والإخلاص، إن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، وأنه لا ينفع التصديق. الذين قالوا الإيمان هو التصديق فقط هم المرجئة، لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. كانوا يعلمون صدقه ويقولون ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس، ولكنهم لا ينقادون له صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون به، يقولون نعم هو صادق ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك لا ينقادون له صلى الله عليه وآله وسلم ولا يؤمنون به، فلم ينفعهم ذلك الذي وقع منه. كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ علم مما تقدم أنه أربعة أقسام: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود وكفر عناد واستكبار وكفر نفاق. كم أقسام الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة؟ قال أقسامه أربعة: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. ما كفر الجهل والتكذيب؟ هو ما كان ظاهرا وباطنا، كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وقال تعالى: وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، أم ماذا كنتم تعملون؟ وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، إلى غير ذلك من الآيات. كفر الجهل والتكذيب، وهو ما كان ظاهرا وباطنا، كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم ما مر ذكره من الآيات. ما كفر الجحود؟ هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا، فيعرفون الحق باطنا ويعلمونه ولكنهم يجحدونه ولا يظهرونه، ككفر فرعون وقومه بموسى وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى في كفر فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا كفر الجحود، يكتمون الحق ولا ينقادون له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا. قال تعالى في اليهود: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فكانوا يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو النبي المبعوث، كانوا يعلمون ذلك وكانوا يعتقدونه باطنا، ويعرفون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي بشرت به التوراة التي تحت أيديهم، ومع ذلك جحدوا وكذبوا ولم ينقادوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما كفر العناد والاستكبار؟ هو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به، ككفر إبليس، إذ يقول الله تعالى فيه: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهو لم يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكاره، وإنما اعترض عليه وطعن في حكمة الآمر به وعدله، وقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ وقال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن هو لا ينقاد للحق مع إقراره بالحق، فهذا كفر عناد واستكبار ككفر إبليس. وأما كفر النفاق فهو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رئاء الناس، ككفر ابن سلول وحزبه الذين قال الله تعالى فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إلى أن قال ربنا تبارك وتعالى في آخر هذه الآيات: إن الله على كل شيء قدير. فهذا كفر النفاق، قلب لا يصدق وعمل بانقياد ظاهر، كالمنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا على عكس كفر الجحود، ففي كفر الجحود هو يعلم ويعرف باطنا صدقه ولكنه يكتم الحق ولا ينقاد له، وأما في كفر النفاق فإنه لا يصدق قلبه وينقاد ظاهرا رئاء الناس، كما وقع من المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما يقع من المنافقين نفاقا أكبر في كل زمان، فإنهم ينطقون بكلمة الحق وينقادون ظاهرا وقلوبهم منكرة لا تصدق باطنا. زاد ابن القيم رحمه الله في المدارج قسما خامسا، وهو كفر الشك، وهو أن يتردد بين التصديق والتكذيب. كفر الشك يكون مترددا بين التصديق والتكذيب. ما الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة؟ الأقسام التي مر ذكرها وهي الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله والخامس الذي زاده ابن القيم رحمه الله تعالى، هذه كلها هي أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة. وأما الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة فهو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله. كل معصية يطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، والحديث رواه الجماعة. فالكفر ها هنا إنما هو وصف لهذه المعصية مع بقاء أصل الإيمان، فهذا كفر عملي أو هو كفر أصغر. وقال تعالى: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا أخرجه الشيخان من روايات ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. قتال المسلم كفر، هل هو كفر يخرج من الملة؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فأطلق صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه كفر، وسمى من يفعل ذلك كفارا، مع قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فأثبت الله تعالى لهم الإيمان في قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أثبت الله رب العالمين لهم الإيمان وأخوة الإيمان، ولم ينف عنهم شيئا من ذلك. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فكيف يوجه هذا اللفظ قتاله كفر؟ أنه كفر عملي، كفر أصغر لا يخرجه من الملة. قال تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. أثبت الله له أخوة الإسلام ولم ينفها عنه. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وكذلك الحديث الذي مر ذكره: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد، والحديث في الصحيحين. ولا يقتل وهو مؤمن، وفي رواية: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة. وكذلك من رواية أبي ذر في الصحيحين أيضا قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. الحديث في الصحيحين من رواية أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فمن مات على أصل الإيمان، من مات على أصل لا إله إلا الله، فإنه وإن دخل النار ما دخل، إلا أنه لا يخلد في النار، لابد أن يخرج من النار يوما برحمة الرحيم الرحمن. هذه الأحاديث تدل على أنه لم ينفع عن الزاني والسارق والشارب والقاتل مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد، فإنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة وإن فعل تلك المعاصي، فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإنما أراد بذلك نقص الإيمان ونفي كماله. وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله إياها المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم في تحريمها، بل إن العبد ليكفر باعتقاد حلها وإن لم يفعلها. يعني من اعتقد حل شرب الخمر وإن لم يشرب الخمر فهو كافر مرتد، من اعتقد حل الزنا وإن لم يزني فهو كافر مرتد. فإذا من أتى بشيء من تلك المعاصي مع عدم الاستحلال لها فإنه لا يخرج بذلك من دائرة الإسلام. وإنما كما مر يقال هذا فاسق ملي، فهذا مؤمن ناقص الإيمان، هذا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهذا هو العدل والإنصاف وهو مذهب أهل السنة والجماعة. وأما الغلاة الذين يكفرون المسلمين بلا موجب فشأنهم مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة، حتى لو أصر الإنسان، المهم أنه لا يستحل تلك المعصية حتى ولو مات مصرا على المعصية، فإنه إذا مات على لا إله إلا الله فإنه يموت مسلما، وأمره حينئذ إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إذا مات غير تائب. إذا كان مصرا على المعصية فمات مصرا على المعصية من غير استحلالها، يعني مات معاطرا للخمر أو مدمنا للوقوع في الفواحش ومات مصرا على ذلك لا يتوب منه، ولكن عنده أصل لا إله إلا الله، فهذا مسلم ولكنه مؤمن ناقص الإيمان كما مر، هو فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه ولا يخلد في النار، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما من يقول إن المصر على المعصية يكفر ويخرج من الملة فهذا ليس من مذهب أهل السنة، مهما فعل من المعاصي دون الكفر ثم مات على لا إله إلا الله أمره إلى الله رب العالمين، إن شاء تاب عليه غفر له وإن شاء عذبه. وأما المسلم المؤمن الذي يتورط في المعصية ثم يتوب فإن الله يتوب عليه. إذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والهزل بالدين ونحو ذلك هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي؟ هذا مشكل على حسب التعريف، لأنه مر أن الكفر كفران، كفر أكبر ينافي أصل الإيمان، وكفر أصغر وهو الكفر العملي الذي ينافي كمال الإيمان. فقد يقول قائل السجود للصنم عمل، الاستهانة بالكتاب العزيز كان يلقيه في القاذورات أو أن يطأه بالأقدام أو أن يستهين به بالكلام، وكذلك سب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك الهزل بالدين كسب الدين والهزل به وغير ذلك كالاستهزاء بالشعائر الظاهرة من دين الإسلام العظيم، هذا كله قد يقول قائل هو كفر عملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة بأنه الكفر العملي؟ الجواب اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك، فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد، وهذا أمر مهم جدا، لأنه لا يتصور أن يأتي الإنسان بكتاب الله تبارك وتعالى وهو يعلم أنه كتابه ثم يلقيه في القاذورات أو أن يطأه بالأقدام أو أن يسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يتصور أن يأتي ذلك من إنسان وعنده من الإيمان في قلبه مثقال حبة من خردة، بل إنه لا يجرؤ على سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والاستهانة بالكتاب والسجود للصنم والهزل بالدين الحنيف، لا يمكن أن يجرؤ على الإتيان بشيء من ذلك وهو أمر عملي تأتي به الجوارح، لا يجرؤ على الإتيان بشيء من ذلك إلا مع محاق الإيمان من القلب بالكلية كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. هذه الأربعة السجود للصنم والاستهانة بالكتاب العزيز وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والهزل بالدين ونحو ذلك، هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك، فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد، وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك، أي أنه ما حملهم على التلفظ بكلمة الكفر وعلى كفرهم بعد إسلامهم وهمهم بما لم ينالوا، ما حملهم على ذلك إلا محاق الإيمان من قلوبهم جملة. فهؤلاء منكرون جاحدون غير مصدقين ولا مقرين بقلوبهم، وإن انقادوا ظاهرا كما هو الشأن في النفاق الأكبر، فهؤلاء ليس في قلوبهم من الإيمان مثقال حبة من خردل، فحملهم ذلك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينال، مع قولهم لما سئلوا إنما كنا نخوض ونلعب، إلى قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قد يقول قائل إن الإنسان ربما تغلق منافذ عقله فلا يعي ما يقول عند غضبه، فيقع منه سب لله وسب للرسول، فيأتي من يقول معتذرا إنه لشدة الغضب لم يدري ما خرج من رأسه، والجواب فهلا إذ غضب هذا الغضب سب أباه وأمه؟ لماذا لم يسب إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى؟ ولماذا لم يسب إلا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يسب إلا دين الإسلام العظيم؟ فهلا سب أباه وسب أمه؟ لماذا لم تغلق منافذ عقله حتى يتورط فيما يخصه هو؟ لماذا أغلقت منافذ عقله فلم تفتح إلا على سب الله وسب الرسول وسب دين الإسلام العظيم؟ هذا لا عذر له. قال الشيخ رحمه الله نحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا، بل بالعملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله، فلا يعترض علينا حينئذ على حسب تعريف الكفر الأصغر بأن السجود للصنم عمل، فهذا كفر عملي لا يخرج من المل. إلقاء المصحف وعدم احترامه وتدنيسه عمل، فهذا كفر عملي وهو كفر أصغر لا يخرج من الملة. لا يعترض علينا بأنه عملي لأنه لا يقال إنه عملي إلا من جهة أنه إنما يقع بعمل الجوارح، ولكن ما وراءه من الاعتقاد ذاهب ممحوق، وما كان ليفعل شيئا من ذلك، ما كان ليسجد للصنم غير مكره، وما كان ليستهين بالكتاب غير مكره، ولا جاهل، ولا أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم غير مكره، ولا أن يهزل بالدين غير مكره، إلى غير ذلك من هذه الأمور، ما كان ليفعل ذلك وفي قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. فليس بالكفر العملي المعني به ما يكون من الكفر الأصل. إلى كم قسم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق؟ ينقسم كل منهما إلى قسمين، أكبر وهو الكفر وأصغر وهو دون ذلك. ما مثال كل من الظلم الأكبر والأصغر؟ مثال الظلم الأكبر ما ذكره الله تعالى في قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، والحمد لله الذي قال إن الشرك لظلم عظيم ولم يقل إن الظلم لشرك عظيم، فإنه ما من إنسان إلا ويظلم نفسه، ولكن قال الله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، فكل شرك ظلم وليس كل ظلم شركا، فالحمد لله الذي قال إن الشرك لظلم عظيم ولم يقل إن الظلم لشرك عظيم. كذلك قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فرق بين الإطلاقين، بين الظلم الأكبر والظلم الأصغر. الظلم الأكبر كفر أكبر يخرج من الملة، والظلم الأصغر دون ذلك. فرق بين هذين حتى تفهم كتاب ربك، لأن الإنسان ربما يقرأ قول الله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين، بمعنى وما للكافرين من أنصار، هذا ظلم أكبر مخرج من الملة. أما الظلم الذي دون ذلك فهو ما ذكر الله تعالى بقوله في الطلاق واتقوا ربكم

فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، إلى غير ذلك مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كالفجور في الخصومة. فإن الفجور في الخصومة كما هو معلوم من خصال المنافقين، وإذا خاصم فجر، فهذا من صفات المنافقين، ولكنه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بمخرج من الملة، ولكن قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فإذا استحوذ على خصال النفاق الأصغر صار منافقا نفاقا أكبر، لأنه لا يمكن أن يتصور أن يكون في قلبه إذعان وامتثال لأمر الله رب العالمين وإيمان به، وقد اجتمعت فيه هذه الخصال التي هي خصال النفاق كما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما حكم السحر والساحر؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: السحر متحقق وجوده، وتأثيره مصادفة القدر الكوني. تأثيره أن يصادف القدر الكوني، وهو ما قدره الله تبارك وتعالى أن يكون في كونه، فيأتي السحر مصادفا بقدر الله لقدر الله الكوني، وحينئذ يقع للإنسان ما يسوء، كما قال الله تبارك وتعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فتأثيره مصادفة القدر الكوني، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. تأثير السحر ثابت في الأحاديث الصحيحة، فلا ينكره إلا مكابر أو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. خير البشر وسيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم قد سحر من قبل رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، واستمر عليه الصلاة والسلام مسحورا 6 أشهر. نقل ابن حجر في الفتح عن المازري قوله: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث وزعموا أنه يحط من منصب النبوة ويشكك فيها، قالوا: وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل، وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعه الأنبياء والرسل من الشرائع، إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس هو ثم، وأنه يوحى إليه بشيء لم يوحى إليه به. قال: هذا كله مردود، لأن الدليل قد قام على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله تبارك وتعالى، والدليل قد قام على عصمته صلى الله عليه وسلم في التبليغ، والمعجزات شاهدات بتصديقه، فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل. وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلها، فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض، فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كله يتمشى مع إيماننا بعصمة الأنبياء والمرسلين، وهو رد مفحم لمن ينكر الحديث المتفق عليه في سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أخرجه الشيخان وأنكره غيرهما من أئمة الحديث في دواوينه رحمهم الله تعالى جميعا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عنده غلام يخدمه، فأخذ مشطا ومشاطة، والمشاطة ما يكون على المشط من الشعر بعد ترجيله، فأخذ ذلك فأعطاه لبيد بن الأعصم، وكان ساحرا، وكن بناته سواحر أيضا، وهن النفاثات في العقد، واللفظ عام فيشمل كل من نفثت في العقدة سحرا. فلما أن أخذ ذلك جعله في جف طلع ذكر تحت راعوفة في بئر من آبار المدينة ماؤه كأنه الحناء، وأصيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر يتعلق ببعض أمور الدنيا، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: كنت البارحة عند فلانة، يقولون: لا يا رسول الله، بل كنت عند فلان. يقول: كنت عند فلانة، يقولون: بل كنت عند فلانة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما هنالك. وأما أمور الشريعة وأما أمور الديانة فعلى السوية، وهو معصوم صلى الله عليه وآله وسلم، والأدلة متضافرة على عصمته في البلاغ صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الأمراض فكما هو معلوم تجري على الأنبياء والمرسلين، فهم يمرضون ويأكلون ويشربون ويموتون ويمشون في الأسواق إلى غير ذلك مما هو معلوم من تلك الأعراض التي لا تنافي كمالهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مدة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم جاءه الملكان، فجلس جبريل عند رأسه وميكائيل عند قدميه، فقال: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي. قال: على أي شيء؟ قال: على مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رقاه الملك بالمعوذتين، فقام كأنما نشط من عقال. فأرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أتى بذلك، ثم قيل له: يا رسول الله، أفلا نقتله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا أريد أن أهيج على الناس شرا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: أما أنا فقد عافاني الله تبارك وتعالى، ولا أريد أن أهيج على الناس شرا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك طوائف من العلماء أو من المنسوبين للعلم أنكروا حديث السحر بعقولهم، كما هو شأن كثير من أولئك الذين يقدمون العقل على النقل، وكلما وجدوا نصا لا يتمشى مع عقلياتهم بل مع جهلياتهم ردوا النص وإن كان في الصحيحين، فحديث السحر فقد أنكره بعضهم. ومن أجل من أنكره في العصر الحديث محمد رشيد رضا، فإنه قد أنكر حديث السحر، وقد رد عليه الشيخ مقبل رحمه الله في رسالة برأسها كسرها على إثبات هذا الأمر وعلى الرد عليه. كثير من هؤلاء الذين ردوا الأحاديث الثابتة الصحيحة إنما أرادوا أن يقدموا عقولهم على النصوص، أو هم منهزمون هزيمة نفسية أمام معطيات العصر مما يتعلق بالعلم المادي، كما أنكر بعضهم حديث الذباب: إذا وقع الذباب في طعام أحدكم أو في شرابه فليغمسه ثم ليطرحه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى دواء، وإنه لا يتقي بالذي أو بالتي فيها الداء، فإنه إذا ما وقع وقع بالجناح الذي فيه الداء، وأما الذي فيه الدواء فإنه لا يتقي به، فأمر النبي بغمسه ثم بطرحه. فبعض الناس يقول: كيف يكون هذا؟ الذباب ينقل الأمراض، والنبي صلى الله عليه وسلم دينه هو دين النظافة. نعم، هو دين النظافة، فكيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه ثم بطرحه ثم بعد ذلك يشرب الإنسان أو يأكل؟ كيف يكون ذلك كذلك؟ والعلم الحديث قد أثبت أن الذباب ينقل الأمراض. والرد على هؤلاء كما هو معلوم سهل قريب بفضل رب العالمين. يعني أنت تقول لمن قال ذلك: ومن الذي أعلمك بأن الذباب ينقل الأمراض؟ يقول: هذا مما أثبته العلم الحديث. عندما وصلوا إلى الميكروسكوب المجهر واستطاعوا أن يروا الأحياء الدقيقة، وقالوا هذه من مسببات الأمراض إلى غير ذلك، وكل ذلك بقدر الله رب العالمين. فتقول: متى علموا ذلك؟ يقول: منذ حوالي 300 عام، لأن الذي اخترع ذلك الميكروسكوب بطريقة بدائية هو ذلك القماش الهولندي لوفن هوك، فانفتح هذا الباب وعينه أول عين بشرية ترى تلك الكائنات الدقيقة الحية. ثم جاء بعد ذلك من بنى على ذلك وصار علما برأسه. فتقول له حينئذ: يعني أنتم ما علمتم بالعلم المادي أن الذباب ينقل الأمراض إلا منذ حوالي 300 عام؟ فيقول: نعم. نقول: ولكننا نعلم أن الذباب ينقل الأمراض منذ أكثر من 1400 عام، أخبرنا بذلك رسول الله أخبرنا بأن في إحدى جناحي الذبابة داء وفي الآخر دواء، فأخبرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلما علمتم بعد ما يزيد على 1000 عام صدقه في النصف الأول اتخذتم صدقه في النصف الأول سببا لتكذيبه في النصف الثاني؟ ربما تحتاجون أكثر من 1000 عام لكي تعلموا أن في الجناح الآخر دواء. هذا أمر. الأمر الثاني أننا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرك بأن تغمس الذبابة ثم أمرك بأن تطرحها، ولم يأمرك بأن تأكل ولا أن تشرب من ذلك الإناء بعد ذلك. فلو عافته نفسك فدع لا تشرب منه، لأنه لم يأمرك بالشرب منه، قد تعافه نفسه. هذا أمر محترم أن الإنسان قد يعاف بعض الأطعمة وبعض الأشربة، لأنه يحرمها ولا يستحلها، ولكن لأن نفسه تعافها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الضب، قال: هذا طعام لم أجده بديار قومي فأجد نفسي تعافه. قال: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بديار قومي فأجد نفسي تعافه. قال: فاجتررته فأكلته بمرأة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذلك خالد رضي الله عنه. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأكل الضب استقدارا، لأن نفسه تعافه صلى الله عليه وسلم، لم يجده في ديار قومه، ليس هو بطعام قومه. لا حرج عليك ولا بأس أن تعاف نفسك بعض الأطعمة وبعض الأشربة، لا تحريما، لا تحرم ما أحل الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل البصل ولا الثوم ولا الكراث، قال: لأني رجل أناجى، يأتي جبريل فيناجيني والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فكان لا يحب هذه البقول لأن رائحتها خبيثة، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يأكلها، ولكنها حلال، من أراد أن يأكلها فليأكل. إذن إذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في طعام أحدكم أو في شرابه فافعل كذا وكذا، فينبغي علينا أن نسلم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وآله وسلم من علمه وحلمه لم يأمرنا بأن نأكل ولا أن نشرب من الإناء الذي غمسنا الذبابة بعد أن وقعت فيه ثم طرحناها منه. فإن عافته نفسه فهذا حينئذ لا تثريب عليك فيه، وإن استطعت أن تأكل أو تشرب فلا حرج عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دلك على ما يستل به الداء من طعامك أو من شرابك. كذلك حديث سحر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث ثابت في الصحيحين، فيأتي من يقول معملا عقله: ولكن هذا يتنافى مع عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو انفتح هذا الباب وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر لقال قائل: إذن لم يدري ما كان من أمور التشريع فلم يبلغ شيئا أو زاد في التشريع شيء. قل سبحان الله، هو معصوم صلى الله عليه وسلم، والله رب العالمين عصمه في أمر البلاغ. وأما ما يتعلق بالأعراض التي تكون في بني آدم تكون في البشر، فإنها تجري على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن تكون منفرة، فيمرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مرض، بل كان يوعك كما يوعك الرجلان صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام ويشرب الشراب ويمشي في الأسواق، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتزوج ويطلق، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبضه ربه تبارك وتعالى إليه فجرى عليه قدر الموت بقدر الله تبارك وتعالى. فهذه الأعراض تجري على الرسل على الأنبياء، وهذا أمر متفق عليه عند أهل الاعتقاد الصحيح. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقع له هذا الأمر، إذا لا ينكر السحر إلا جاحد أو كافر. فالسحر قد ذكر في النصوص في الكتاب وفي السنة، ووقع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ما حد الساحر؟ روى الترمذي عن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. حد الساحر ضربه بالسيف. لا يعرف مرفوعا إلا من طريق إسماعيل ابن مسلم المكي، وهو ضعيف. الصحيح أنه موقوف على جندب ابن عبد الله ابن سفيان البجلي رضي الله عنه، فهذا صح موقوفا، يعني هذا من كلام هذا الصحابي، ولكن هذا حد، ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي. أيؤلف هو حدا في دين الله تبارك وتعالى؟ يقول حد الساحر ضربه بالسيف يأتي به من كيسه، حاشا وكلا، هذا صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا موقوف له حكم الرفع وهو موقوف صحيح. قال الترمذي بعد أن صحح وقفه: العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس رحمه الله في صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. وذكر الإمام أحمد في المسند أن الخبر صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الساحر، وهم حفصة وعمر أبوها وجندب رضي الله عنهم جميعا. وذكر مالك في الموطأ أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بقتل جارية سحرتها فقتلت. إذن هذا عمل الأصحاب، ومثل هذا لا يأتي من قبل الرأي، وما كانوا ليجترئوا بإهدار دم أحد إلا ببرهان ساطع ويقين واضح، فحد الساحر ضربه بالسيف. قال الشافعي رحمه الله: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، فأما إذا عمل دون الكفر فلم يرى الشافعي عليه قتلا. وقد ثبت قتل الساحر عن عمر وابنه عبد الله وابنته حفصة، وعن عثمان بن عفان وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم رحمهم الله تعالى أجمعين، ثبت عنهم قتل الساحر. إذن حد الساحر ضربه بالسيف. في هذا العصر الذي استشرت فيه الأزمة الاقتصادية صار كثير من الناس ممتهنا لوظيفة السحر، فكثر السحرة جدا، ومنهم مؤذون يؤذون خلق الله تبارك وتعالى ولا يتورعون، هؤلاء حدهم كما قال جندب رضي الله عنه الضرب بالسيف. ولكن ليس هذا لي ولا لك، وإنما هذا لولي الأمر المسلم، فإذا قضى القاضي بقتله نفذ القتل فيه، لا أن تطلق أيدي الناس في دماء الناس وفي أجساد الناس، هذا لا يجوز. ولكن الحد في النهاية هو هذا، حد الساحر ضربه بالسيف. قال الشيخ رحمه الله: ما النشرة وما حكمها؟ النشرة رقية يعالج بها المجنون ويعالج بها المريض. ما النشرة؟ النشرة حل السحر عن المسحور، النشرة حل السحر عن المسحور، فإن كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان، وإن كانت النشرة وهي حل السحر عن المسحور بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك. ما الرقى المشروعة؟ النشرة هي رقية يعالج بها المجنون والمريض، هي حل السحر عن المسحور، إن كان حل السحر عن المسحور بسحر مثله فهذا من عمل الشيطان، وإن كان حل السحر عن المسحور بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك. إذن ما هي الرقى المشروعة؟ هي ما كانت من الكتاب والسنة خالصة، وكانت باللسان العربي، واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل. فهذه ثلاثة شروط لكي تكون الرقية مشروعة. ما الرقى المشروعة؟ هي ما كانت من الكتاب والسنة خالصة، وكانت باللسان العربي، واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام كما عند مسلم في الصحيح، قال جبريل: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. فرقى جبريل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا من الصحابة، ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فرقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الرقية، بل وأمرهم به وأحل لهم أخذ الأجرة عليه. كل ذلك في الصحيحين وغيرهما، أحل لهم أخذ الأجرة عليها، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي عند مسلم، لما كانوا في سفر فنزلوا على حي من أحياء العرب فطلبوا منهم القرى والزاد فمنعوهم، ثم جاءت جارية تمشي حثيثة فقالت: أمنكم أراق؟ لأن سيد الحي سليم أي لدير. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فقام إليها رجل ما كنا نأبه له أنه يرقي، وهو يقصد نفسه ولكن لم يرد أن يزكي نفسه، فقام إليها رجل لم نكن نأبه له أنه يرقي، فذهب معه، إلا أنه اشترط عليهم أن يجعلوا له جعلا وأن يعطوه على الرقية أجرا، فرقاه. ثم قام الرجل كأنما نشط من عقال فأعطوهم قطيعا من الغنم، فقال: والله لا نفعل شيئا حتى نقص القصص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بالخبر، فقال: بما رقيته؟ قال: بالفاتحة، والله لم أزد عليها شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يدريه أنها رقية: اقسموا، يعني هذا القطيع، اقسموه، قسموه عليكم واضربوا لي بسهم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا قال واضربوا لي بسهم؟ لتأكيد الحلية، لأنه يريد منهم شيئا، فقال: قسموا هذا القطيع عليه، ولكي تكونوا موقنين بأن ذلك إنما هو حلال محض اضربوا لي بسهم. فهذا إنما قاله صلى الله عليه وسلم لتأكيد الحلية، لأنه يريد أن يأخذ من ذلك الجعل شيئا، صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في خد جارية سفعة فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة، فأمر بالاسترقاء صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها: أمر أن يسترقى من العين. وتعرف القصة التي وقعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجل يغتسل في حائط في بستان متجردا، وكان حسن الجلد جدا، فمر رجل فتطلع فرآه فقال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة، أي لم أرك اليوم جمال جلد ولا جلد مخبأة، أي جارية مخبأة لا تراها الشمس ولا ترى الشمس. فقال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة. فصرع الرجل، أصابته قذيفة أرض جو فصرع، فحملوه فذهبوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره بأن يغتسل، أي بأن يتوضأ، يغسل يديه ورجليه وصنفة ردائه، ثم أخذ ذلك الماء فصبه على قفاه أو رشه على قفاه، فقام كأنما نشط من عقال. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: علام يقتل أحدكم أخاه؟ هل إذا رأى ما يعجبه برك عليه؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرقية صلى الله عليه وآله وسلم، بل رقي هو صلى الله عليه وآله وسلم، ورقى أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذا كله في الرقى المشروعة. وأما الممنوعة فشيء آخر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين.